قال يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. وتكلمنا في الدروس السابقة إن الكلمة إما أن تأذي صاحبها في عملية الاتصال أو في ذاته. تكلمنا إن شلون الإنسان لو تكلم كلمة جارحة للإنسان الثاني ممكن تشب حريق بينه وبينه حتى لو كان أحب إليه. صح. مثل لما الواحد يقول حق ولد أنت مهمل، أنت ما منك فائدة، لن تنجح، يا فاشل، يا كان. كلمات هذه تأذي الإنسان الآخر وتدمره. قلنا أيضا إن الإنسان الجارح قد تصدر كلمات جارحة بحق نفسه، بس ساعات الكلمة تكون جارحة على دائرته فقط، ساعات تكون الكلمة جارحة على دائرته ودائرة غيره. وأكثر الكلام يأذينا ويأذي غيره. بس في بعض الكلمات مو كلمات اتصالية، إنما كلمات الإنسان يتفوه بها تأذي، كلمة الكفر وكلمة الشرك وكلمة الرياء والجاه بالمعاصي والنميمة والسعي. كل هذه الكلمات أيضا جارحة ومؤذية لصاحبها. قد تكون كلمات غير اتصالية أو جزء منها، يعني السعاية اتصالي اتصالي والغيبة اتصالي، ولكن في فرق بين هذه الكلمات، كلمات الجاه بالمعاصي أو الكفر، وبين الإنسان اللي يقول حق ولده يا مهمل يا غشاش يا كذاب. هذه كلمات اتصالية تدمر الإنسان. قلنا أيضا الكلمة الطيبة أيضا لها مساحتين، إما تكون أيضا مساحة اتصالية وإما أن تكون مساحة تكون منتجة. كلمة تدمر الإنسان، يقولون أن علاج الجسد قد يهون عند علاج النفس، قد يصعب علاج النفس عند معالجة روح الإنسان. عندما يجرح الإنسان من السهل العلاج، لكن عندما يصاب داخل نفسه فإن هذه القذيفة التي تصل إلى نفسه قد تكون يعني مهلكة لهذا الإنسان المتلقي، خاصة إذا كان ضعيف الإيمان. الكلمة التي يرسلها الإنسان دون أن يعني يجعل لها عبرة أو يجعل لها معنى ويقول مثلا لابنه أنت فاشل، هذه الكلمة تقع في النفس ولا تقع على الجسد. ما أعظم الجرح الذي يصاب به هذا الإبن عندما يسمع هذه الكلمة. فكما نقول أيها الآباء، وأم نايف لها رأي في هذا الموضوع أرجو أن تشاركني به، إن إصابة الجسد سهل علاجه، لكن إصابة الروح وهذه القذيفة العظيمة التي قذفت بها ابنك كيف تعالجها؟ أم نايف، هذه الإصابة التي أصيبت بها هذه النفس كيف يكون العلاج؟ أول شيء لازم نفرق بين نوعين من الكلمات ونوعين من الجروح. في كلمة تدمر وكلمة تعمر. نعم. في جرح نفسي وفي جرح مادي. نعم. أي طفل صغير عندك يقع على الأرض ويصاب بجرح، رأسا أنت تحط له بلاستر وتقوم بإسعافات أولية يوم يومين الولد يطيب بإذن الله، أو توديه للمستشفى إذا كان يحتاج غرزة غرزتين تعالج الموضوع، يومين ثلاثة انتهى الموضوع. هذا الجرح المادي. صحيح. جرح مؤقت ينجرح الطفل وخلاص وتعالجه مباشرة، لأن الجرح المادي عبارة عن جرح سطحي تشوفه في السطح، عينك تشوفه، العين المجردة اللي ترى الجرح السطحي. إذا الجرح السطحي رؤي أقدر أعالجه، لكن وين الطامة الكبرى؟ الطامة الكبرى بالجرح النفسي. جرح النفسي مخفي ولا يرى، بالتالي علاجه أصعب. كوني أنا ما عالجته، سبب عدم العلاج يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أن يكون جرح دائم. عرفت الفرق بين الجرح المادي والجرح النفسي؟ الجرح المادي تشوفه الولد طاح دم مادي، لكن الدم النفسي ما تشوفه. لما طفل صغير طوله 50 سنتي وتقول له يا كذاب، انت شو تسوي فيه؟ انت غرس صفة الكذب هذا الطفل، انت بديت تدمر طفل وهو صغير، انت توقعت منه انه يكون كذاب كل عمره. طب انت جرحته جرح نفسي ما شفته، هو الطفل ما شافه، وانت ما شفت ماذا فعلت بالطفل، بالتالي انت سببت جرح نفس دائم كل عمره. انا كذاب، خلص ما مني فايدة، خلص مقتنع هو انه كذاب، بيظل كل عمره يكذب. مصيبة بنزيف داخلي كما يقال في علم الطب. بالضبط. اللي هو النزيف الداخلي، الجرح غير المرئي. هاي المصيبة في عملية الكلمة المدمرة. الكلمة المدمرة شنو مشكلتها؟ انها تسبب نزيف، اول شيء قبل لا تسبب نزيف تسبب جرح داخلي، والجرح الداخلي هذا رح يكون غير معالج، ولما يكون غير معالج رح يسوي الى ماذا؟ الى نزيف غير مرئي. كل ما صار في موقف النزيف رجع مرة ثانية والطفل كذب مرة ثانية. ولما تقول حق الولد انت لن تنجح، خلاص انتهى هذا الطفل، انتهى، لن ينجح، هو مقتنع لن ينجح، فما رح يحاول. درس السابق توقفنا على الكلمات على عكس هذه الكلمات الجميلة اللي ممكن تحفز الإنسان وتخليه دائما يشتغل. هي النقطة وين انت أيها الإنسان تستطيع أن تحفز القوة. القوة الكاملة في الإنسان الآخر وفي داخلك عن طريق الكلام الطيب، بس يكون طبعا كلام طيب صادق. لما واحد يقول حق الثاني لقد أخجلتني بإخلاصك في كل الأمور، كثر ما هو يعتقد أنه مخلص أخجله، كيف يحكم على نفسه بعد سماع هالكلمة؟ راح يحفز نفسه دائما يكون مخلص، يعني يقول الناس تعتقد فيني مخلص وهذا الرجل يعتقد فيني مخلص ومتوقع مني الإخلاص، هل خليني أخلص. النقطة حسن التوقع، مثل ما تتوقع تحصل، هذا قانون رباني. يقول رب جل وعلا ولن تجد لسنة الله تبديل، ولن تجد لسنة الله تحويلة. إذا النقطة وين؟ كل قدرت أني أتوقع شيء جيد بالإنسان الآخر عطانية، أنت اللي راح تزرعه راح تحصده. زرعت حسن التوقع شو راح تأخذ منه؟ توقع جميل. لو أنت زرعت سوء توقع راح تحصد ما زرعت. وعلى نياتكم ترزقون. سبحان الله، مثل جملة مثل هذه، واحد يقول حق الثاني أو رئيس يقول حق المرؤوس، يقول له تتميز عن غيرك بإتقانك الدائم للأعمال. تصور لما يجي رئيس يقول حق رئيس مهندسين في مشروع، يقول حق المهندس تتميز عن غيرك دائما متقن لعملك. لو كان هذا المهندس ينتج 8 ساعات باليوم، الكلمة هذه راح تخليه ينتج 15 ساعة باليوم ومن غير مقابل. الرئيس بالذات سواء كان أب أو زوج أو رئيس في عمل أو رئيس قبيل أو رئيس أرحام أو رئيس نادي أو رئيس صاحب ديوانية رئيس أصحاب، أنت كل ما توقعت الخير من الناس اللي معاك راح تخليهم ينتجوا لك أكثر. فبالتالي أنا يعني ماذا أفعل؟ أستخدم كلمات تدمرني وتدمر غيري وتدمر العلاقة، على حين لما أنا أستخدم كلمة واحدة ممكن تحفزني على إخراج الخير من داخلي وتحفز الآخرين على إخراج الخير من داخلهم وتحفز العلاقة تكون أمتن. فالكلمة الطيبة ماذا تفعل؟ تشتغل في 3 مواقع إنسانية، الموقع الأول الإنسان الآخر، الموقع الثاني أنت أيها المتكلم، الموقع الثالث العلاقة. شو تسوي فيهم بالكلمة الطيبة؟ تحفز. أهم شيء عملية التحفيز وإخراج القوى الكامنة، إخراج القوى الكامنة من أهم الأشياء في الحياة الإنسانية الناجحة. الإنسان الناجح هو الذي دائما يحفز ذاته لإخراج القوى الكاملة الخيرة للإنتاج، الذي يحاول أن يخرج القوى الكامنة في الإنسان مسؤول عن زوج الأولاد المرؤوسين الأصحاب. أنا مسؤول عنك أن أخرج القوى الكاملة في داخلك، دائما أحفزك أنك أنت تطلع الخير. وأيضا اللي يقوي العلاقة الإنسانية ويحفزها لكي تكون متينة ورائعة، جملة مثل هذه تتميز عن غيرك بإتقانك لعملك الدائم. كثر ممكن تسوي أشياء وتحفز القوى الكاملة في الإنسان الآخر. طيب في كلمات ثانية مو اتصالية، إنما يعني هي اتصالية بشكل أو بآخر، قطعا اتصالية دائما الكلمة، بس هي كلمات بحد ذاتها مفيدة، مثل كلمة التوحيد. كلمة التوحيد أطيب كلمة في العالم هي كلمة التوحيد. لما الإنسان يكثر من كلمة التوحيد كلام طيب، انت قاعد تطيب لسانك بكلمة التوحيد. لما تكون الكلمة مخلصة نقية من الشرك، الله أكبر، هذه كلمة طيبة ولا لا؟ لما الإنسان يخرج كلمة نصح وناصح، يمكن اللي أمامه يأخذ النصيحة يمكن ما يأخذها، مشكلته الهدية العقلية هذه إما يأخذها المنصوح وإما يرفضها. أنت لما تقدم هدية لأحد هو لا الاختيار يقبلها أو يرفضها، لكن أنت تقدمها، هو قبلها رفضها، هذا شيء خاص فيه. لكن حلو الواحد أنه يكون كلامه فيه نصح، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. إذا جماع الدين كله في كلمة نصيحة، لأنك أنت لما تنصح الإنسان الثاني ماذا تريد؟ تريد له الخير، وطبعا أنت للعلم تريد له الخير تجوزا صح، أنت تريد الخير لنفسك أولا. لا حد يقول والله أنا أسوي هالشيء لمصلحتك، صح أنت تسوي شيء لمصلحتك، بس قبل مصلحة الإنسان الثاني تدور على مصلحتك الخاصة. بما في ذلك تربيتنا لأولادنا، احنا نقول الأم والأب عندهم أكثر ناس إيثار، بس أنت في الآخر لما تربي أولادك أنت قاعد تقوم بمصلحتك الخاصة، بواجبك نحو الله أنك تربي أولادك تربية صحيحة. فمصلحتك الخاصة أنك تربيهم تربية صحيحة، ولا راح تعاقب بالعالمين يوم الحساب، بيحاسبك بيقول لك أنت وينك عن الآية قوا أنفسكم وأهليكم، ليش ما ربيت هالأولاد؟ أنت مسؤول عنهم، بل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. وبالتالي أنا أقصد أقول أن كلمة النصح هي عبارة عن هدية عقلية، أنت لما تقدمها للناس تقول أنا أقول لكم النصيحة مصلحتكم، مصلحتكم تجوزا، لكن في الواقع انت تريد الخير والمنفعه لك لله. فانت اي كلمه طيبه تقولها سواء كلمه اتصاليه او كلمه تقولها لله عز وجل، يعني كلمه حق ساعات ياخذها الانسان الثاني او ما ياخذها، انت تقصد فيها ماذا؟ مصلحتك انت الخاص. ابسطها ملاي، فعندما تعدي على ناس وتقول لهم السلام عليكم، أن تلقي عليهم السلام وتأخذ بذلك إحسان، ومن رد عليك فقد أخذ الإحسان بنوعية السلام، كقول الحديث السلام عليكم له حسنة ورحمة الله له حسنة وبركاته له حسنة وهكذا. هذه أبسط الأمور، يمكن هذه تخفى على ناس كثير من حلاوة اللسان عندما تمر على ناس وتقول السلام عليكم، لم تخسر شيء، لكن هم خسروا الكثير عندما لم يردوا عليك. الحين هذه مداخلة فوق الرائعة، احنا هنتكلم عن الكلام الطيب. من الكلام الطيب السلام، لما يقول حتى معنى السلام السلام عليكم، كلمة بتعني كلام جميل ولفظها حلو ووقعها رائع، والإنسان يريد أن يسلم على الناس ويريد أن يقول لهم، يدعو لهم بالسلام. صحيح. السلام عليكم. بالتالي هنا كلمة لما تسلم أنت على الناس، ناس تعرفهم وناس ما تعرفهم، أنت تريد مصلحة من؟ الأول والأخير تريد مصلحة نفسك أكيد. بالضبط. لو الإنسان يعرف أن الكلمة الطيبة مصلحتي أني أتكلم كلام طيب، مصلحتي الخاصة ثم مصلحة الإنسان الثاني، لكن التفكير السيء أني أنا لما أجرح الناس وأقول أنا قوي، أنت لما تجرح الناس في الواقع خسار، أنت عندك مشكلة أن ملك الشمال بدأ يكتب، وقد تكون الكلمة الجارحة تأذي الإنسان الثاني، والإنسان الثاني لما يؤذى الله عز وجل يحزن، إن إدخال الفرح على قلب مسلم هذا عند الله شيء عظيم. أم نايف، ممكن نقف عند كلمة السلام صور من الواقع، عندما تقول أنت السلام عليكم يرد عليك الآخر عليكم، وكأنه لا يريد أن يرد عليك، وكأنه يتحرج من رد من هذا القول، رغم أن المكان الذي ألقيت به السلام لا يوجد فيه سوى أنت وهذا الذي ألقيت عليه السلام. أنا أريد أن أقول لمن ألقى السلام، لا تيأس فسلم، فإن السلام دليل على محبتك لله، ودليل على أنك تحترم دينك، ودليل على أنك تحترم الناس الذين حولك، سواء ردوا عليك أو لم يردوا عليك، فطبق هذا الأمر. بالنسبة للسلام، لو ما سلمت على الناس مو بالحرام، إنما أنت لما تسلم على الناس دخلت في السنة وأخذت لك أنت أجر، وهنا يجب الرد. لو الإنسان الثاني ما رد عليك دخل في الحرام، لأن الرد فرض. فرض كفاية لا فرض، يعني إذا أنا سلمت على مجموعة من الناس وإذا رد واحد منهم يعني نفرض أن اللي رد بالجماعة طفل صغير دون البلوغ ما يجزء. النقطة وين؟ لا ندخل في فقيات. إن سلام اللي أنت قلت عنه كلمة حلوة، الواحد لما يقولها للناس يأخذ فيها مصلحته الخاصة، هي سنة. فأنت لما تسلم على الناس قدمت لنفسك شيء جيد. لما أقول كلمة الوعظ، فرق بين كلمة النصح وكلمة الوعظ. كلمة النصح هي هدية عقلية، كلمة الوعظ هي هدية قلبية. أنت تقول المعلومة بحجج عقلية بدون عواطف، إنما كلمة الوعظ تقول المعلومة مخلوطة بحب. لما تقول حق ابنك يبا والله أنا أحبك، ولا أنا أتمنى أنك تكون أحسن واحد في العالم بما يرضي الله، يا حبيبي ادرس. فأنت قلت له ادرس مع كلمة عواطف فاسمها وعظ. أي معلومة مرسلة مخلوطة مع العواطف اسمها وعظ. لكن لما تقول له ادرس ولا مصيرك تصير فاشل ومصيرك الناس تصرف عليك، إذا ما درست راح تسقط، إذا ما درست مستقبلك أسود. بالتالي أنت قاعد تعطيه نصيحة عقلية مجردة. صح لو هو ما درس في حياته، الحين الحياة ما تقبل إنسان غير متعلم، راح يكون مستوى دخله متدني وراح تكون حياته صعبة. فأنت قاعد تعطيه كلمة نصح اللي هي عبارة عن معلومة عقلية مع حجة، لكن كلمة الوعظ عبارة عن معلومة مخلوطة بعواطف. في فرق بين الاثنين، بس اثنينهم كلمات حلوين. أنا أستخدم كلمة النصح مع الناس اللي تنفع معهم الحجة، في كثير من الناس خصوصا الرجال ما تنفع معهم أو غير الرجال، يعني موضوع طريقة عقلية، تركيبة عقلية لبعض الناس ما تأثر فيهم العواطف، تقول لك عطني حجج، عطني بيانات، عطني إحصاءات، عطني أرقام، ما ينفعني الكلام. فهذا نوع من العقل، هذا يحتاج منه التعامل معه بالنصيحة. إنما في بعض الناس لا، العواطف. واحد يقول له فلان فقير عنده 8 أولاد، يقول خليه يشتغل يسوي له، جاب 8 أولاد وهو مسؤول عنه. لكن لما أنت تكلم تقول له ممكن إحنا يصير بأولادنا نفس الشيء، ممكن تصير أنت بأولادك هذا، ترى هذا كان حديث قوم، ترى هذا ظروفه، إحنا ممكن يصير فينا نفس الشيء. شوف أولادك ما شاء الله دخلت بالعواطف، قالك طيب هاك هاي 1000 دينار له. فبعض الناس تصلح معهم العواطف، بعض الناس تصلح معهم الحجج. كلمة الود نفسها، الكلمة اللي فيها ود للإنسان الآخر، كثر الود بين الأباء والأبناء، بين الأزواج، الكلمة الود بين الأصحاب، بين الجيران، بين بلسم الأرحام. الود بلسم. نعم، شيء عجيب. لما تقول حق صاحبة في الديوانية لقد فقدتك البارحة، المجلس من غيرك مو حلو، إني أحبك في الله، يا أخي وين ألاقي مثلك. كلمة الود هذه كثر ممكن تسعدنا. طيب ليش أنا أضيع حياتي؟ من غير هالنوع من المتع كلمات اللي فيها ود. الإنسان لو تبصر بأنه يقول هذه الكلمة أو يقول كلمة أخرى مشينة، على فكرة يعني نفس الوقت اللي نفس يبذل الزمن، نفس الزمن نفس الجهد الذي يبذله من أجل أن يقول كلمة شينة ومن يقول كلمة زينة، لو حسبها الإنسان يجد أن درس الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عظيم جدا في حالة الغضب. هذا الدرس العظيم اللي أعطانا الرسول عليه الصلاة والسلام، عندما تكون غاضبا غير موقعك إذا كنت جالسا فقم. الإنسان عندما يريد أن يقول كلمة، لا نقول كلمة شينة ولا كلمة زينة، لكن ألا تعتقدين أم نايف أن الإنسان يبذل جهد كبير عندما يقول كلمة شينة وجهد بسيط عندما يقول الكلمة الطيبة؟ كلمة طيبة تخرج بكل تلقائية، بكل تلقائية. صحيح. تدرون ليش؟ لأن الإنسان فطرته فطرة خير، فبالتالي الخير أقرب لفطرته. صحيح. لكن الأشياء الجارحة مو قريبة لفطرته، لأن فطرته فطرة خير. فالكلام الطيب، وهذا من فضل الله علينا، إن فطرنا على الخير وأمرنا به. من هذه ترى بس لو واحد يدرك هالجزئية، هذه أفضل الله علينا عظيمة ولا نهائية. ولكن تذكر بعضنا البعض إن الله فطرنا على الخير وأمرنا فيه. صح. فطرنا على حب الكلام الحلو وأمرنا فيه. أنا أقصد أقول خسارة إن الإنسان ضيع اتصالاته ويضيع حياته كلام مو حلو وضد فطرته. الكلام الطيب لازم أعرف إنه يتواكب مع فطرتي، وهذا شيء عظيم إن الكلام الطيب يتواكب مع الفطرة، وبالتالي يساعدني إني أنا أنجز، يساعدني إني أكون سعيد. حتى الإنسان وهو يتكلم كلام حلو مع الناس ترى يهدي ويريح. صحيح. لما يكون كلام جارح يحترق، ما في داعي أحرق نفسي. ممكن أنا أقول كل الاختلاف بيني وبين الإنسان الثاني من غير كلام احتراقي ضد فطرتي الطبيعية. أعطيك مثال ثاني، كلمة إصلاح ذات البين، الله أكبر من كلمة عظيمة. إصلاح ذات البين من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. لما تشوف اثنين مختلفين تروح تحاول تصلح بينهم. حتى تصور يعني احنا عندنا الكذب، هذا شيء عظيم في الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل قالوا المؤمن يكذب، قال لا إلا المؤمن. الكذب عندنا شيء كبير كبير كبير. صحيح. يعني احنا الآن مع الأسف صار الكذب الأبيض والمزاح، ترى احنا في الإسلام ما عندنا كذب، ولكن في مساحة إصلاح ذات البين أجاز الإسلام الكذب. بمعنى يعني قننها الشرع هنا، يعني جعل لها بعض المواضع يجوز فيها الكذب كإصلاح ذات البين أو في الحروب. الحروب. نعم. سؤال لماذا؟ لما فلان في مجلس قال أنا أكره فلان، جاله وقال ترى يحبك، ترى سمعت يقول فلان غالي علي. صحيح. لكن هالكلمة هذه ممكن تقلب الكراهية إلى حب. صحيح. كلمة يروح له يقول ترى فلان سمعت يقول عنه أنا أحبت واشتقت له، يرفع عليه تليفون يقول يا فلان ترى أنا أحبك واشتقت لك. ذاك الكلام اللي قاله ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سمع هالكلمة قال له أنا أحبك أكثر، وتنقلب لحب وولي حميم وعلاقات إلى آخره. سبب إن هذا الإنسان راح أصلح ذات البين بكلمة. الحمد لله. نعم. شفت أنت قاعد تسمع هنا ترى مو واقع، بس قلت أنت الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله أن الله عطاني دين في إصلاح ذات البين. الكلمة في إصلاح ذات البين من أعظم الكلمات تقربا إلى الله عز وجل. نعم. فهذا شيء بين لي خطورة الكلمة. على حين لو والعياذ بالله استخدم سعاية، واحد قال فلان أكرهه، أنا أشوف هذا إنسان غير أمين أكرهه، واحد أخذ هالكلمة وراح عند الإنسان اللي قيلت فيه هذه المقولة وقال له ترى أنا كنت في المجلس الفلاني وفلان قال عنك أكرهك وأنت إنسان غير أمين، هذه عند الله من أكبر الكبائر. هذا اللي يقول العلماء الصدق المذموم. صح، هو نقل الكلام، بس أنت ايش سويت؟ يمكن هذا قالها وهو غضبان، هو نقل ما يقصد على وجه الإفساد. على وجه الإفساد. نعم. وهي ما يسميه العلماء السعاية. تصور الغيبة كبيرة من الكبائر. صحيح. النميمة أكبر منها، السعاية أكبر من النميمة. سببها ماذا؟ كلمة. كلمة. فإذا أنت لما تصلح ذات البين بكلمة تشتويت لنفسك. أنت وينك من استثمارك لذاتك؟ كيف تضيع على ذاتك هذا الاستثمار العظيم بكلمة إصلاح ذات البين؟ الله، كلمة الاستثمار هاي حلوة، تعجب ناس وايد من نايف على فكرة. وكلمة الأسهم لأننا كويتيين. يا جماعة، يا جماعة، منايف تدعوكم إلى المساهمة في شركة أرباحها عالية. ليس هناك يعني بالمئة، لن أقول بالمئة، لكن لو فكرت بهذه الشركة التي تدعو منايف لها وهي صاحبة هذه الشركة، تدعوكم أن تساهموا وبأرباح مرتفعة، ستقول لكم منايف 100% ستكسبون إن شاء الله. وهذه الشركة هي دعوة لأن تختاروا الكلمات الطيبة فقط، هذه أسهمكم. أن تختاروا الكلمات الطيبة وتدخلوا في هذه الشركة. في نهاية إن شاء الله الحصيلة التجارية ستحصدون الكثير والعديد من الأموال العظيمة، وأسهمكم دائما ترتفع. ومنايف هذه دعوة من خلال هذا البرنامج، ساهموا وشاركوا، ولن يكلفكم إلا جهد بسيط، لن يكلفكم نقل طرق ولا إحضار أوراق، فقط أن تحسنوا من القول وأن تراقبوا ألسنتكم. بارك أنت نتكلم على الكلمة الطيبة عبارة عن إكتاب أسهم في مشروع حياتي. عمري الأرضي ومشروع حياتي في أي مؤسسة؟ في مؤسسة الدنيا. أنا عايشة في مؤسسة الدنيا فيها مشروع حياتي، رسالتي فيها إن الله يرضى عني. من أدواتها الكلمة الطيبة. أنت تقول ما في أوراق ومستندات، لا انتبه، فيه في ملك شمال يكتب كل مساهمة لك في اكتتاب سهم، شرط لا نهائي الأرباح. أرباحك في كل مكان يمكن تتضاعف مرة مرتين 10-20، بس عند الله يعني بغيره. راح يجون شوية مساهمين من هو الإسلام. هو مو أنا اللي أدعو، هذا دين الحق. هذا الكتاب والسنة، الكلمة الطيبة جاءت حجتها من كتاب الرب جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عندنا أيضا كلمة التشجيع. كلمة التشجيع كلمة رائعة. لما أشجع الإنسان الثاني، من أجمل الكلمات في الدنيا إني أشجع الإنسان الثاني وأخرج القوى الكامنة في داخل، إخراج القوى الكامنة الإنسان الآخر من أكثر الاستثمارات لي وله. لأن لو الإنسان الثاني تشجع وأنتج خير، الخير اللي راح ينتجه أنا راح أخذه. وذلك نشوف عليه الصلاة والسلام كل كلامه تشجيع للناس وإخراج القوى الكامنة منهم. نأخذ مثال، دائما أعيد أنا المثال ويعجبني، في معركة مؤتة. احنا نعرف ان خالد بن الوليد لما اخرج بعد ما ماتوا القادة الثلاثة والمسلمين انتخبوه كقائد، قرر انه ينسحب بالجيش، وكان في العرف العسكري انسحابه عبقرية عسكرية غير طبيعية. لما رجعوا المدينة الصحابة اللي هناك سموا الفرارون. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا سمى اصحاب المعركة؟ سماهم بالكرارون، الكرارون. عرفت شلون؟ ومن هذه المعركة سمى خالد بن الوليد سيف الله المسلول. انتم مستوعبين كلمة التشجيع؟ وفعلا خالد بن الوليد رضي الله عنه ظل السيف الله المسلول كل عمره، ما نزل سيفه. كلمة تشجيع، هل معركة مثل هذه خلى عليه الصلاة والسلام يسكت مثلا، يصمت أو يرضى للصحابة أن ينعتوا هؤلاء الثلة شجاعة بهذه الكلمات؟ أبدا. كلمات التشجيع وكل السنة النبوية عبارة عن تشجيع. بالتالي شكثر مهم عندي أني أغير كلامي من الإحباط إلى التشجيع. شوف إحنا كلماتنا كلها إحباط، فجأة سقاط وينك وين النجاح؟ أنت عندك مشكلة غلط، روح تثبيط وتحبيط، يعني مشكلة كبيرة. أنت عندك قوة كامنة في الإنسان. هل شفت أنت رسول من الرسل أرسله الله عز وجل ونجح من أول يوم؟ لو في إحباط نفسي أو إحباط خارجي، شو ممكن الرسل تكمل؟ أشد الناس بلاءً الأنبياء. ومهمة الرسل صلوات الله عليه تشجيع الناس، تحملوا الأذى، ترى الخير جاي، الانتصار جاء. وبالتالي أنت وانت تكلم أولادك شجع، وانت تكلم زوجتك شجعها، وانت تكلم زميلك شجع، وانت تكلم رئيسك شجع، شجع الناس. الكلمات التشجيع نهايتها عبارة عن إخراج قوة كامنة للإنتاج. أنت لما زوجتك أنور أو بندر دخلتوا الطبخة نص نص، أنت عمرك ما عرفت تطبخين، خلاص عمرها ما راح تطبخ. لا طباخة جيدة. لما تقول لها والله أنا ما أقدر أكل إلا من إيدك، لو كان أكل نص نص راح تصير ممتاز، راح تفتح كتب طبخ وتسأل إلى آخره. لكن لما تقول لها أنت والله أمي تطبخ أحسن منك، راح تعلمي من أمي أو من أختي. بالتالي عملية إحباط رهيبة. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما عاب طعاما، إن أحب هذا الطعام أكله وإن لم يعني يشتهي تركه. طيب لماذا؟ لكي لا يحبط يعني الذي أمامه. يعني ربما الطبخة هذه يعني ما كانت مضبوطة أو شيء، فما ما يخرج كلمات محبطة. حتى الأسماء كان يغيرها. الكلمات اللي ما فيها تشجيع للذات كان يغير أسماء الناس. إذا كان فيها مثلا تزكية، إذا كان تثبيط، تزكية معنى الغرور. نعم. غير برة إلى زينب. وبالتالي كلماته عليه الصلاة والسلام كلها تشجيع لماذا؟ للغرور؟ لا، تشجيع لإخراج القوى الكامنة المنتجة. انتبه ان الدين الحق كله بما فيه شمولياته وتفاصيله تقول للإنسان أنت إنسان منتج، ومنتج للخير، وأنا إذا اتبعت الكتاب والسنة أنا أخليك أحسن إنسان منتج في الدنيا. الإنسان المسلم ليس بالعاطل ولا بالبطالي بفكرة وعواطفة وسلوكياته، إنسان منتج في فكره وفي وجدانه وفي سلوكياته. وبالتالي كلمة التشجيع لما تقول حق الولد أنا متأكد لو أنت رحت فكرت لي نص ساعة الحين رح تطلع لي فكرة جديدة. تعال خلنا نفكر مع بعض. عمرنا إذا إحنا في مشكلة في البيت عندنا اجتمعنا في البيت كزوجة وأب وأولاد وقلنا عندنا مشكلة، تعالوا خلنا نفكر فيها تفكير جماعي، خلنا نفكر خلنا نشوف نقدر نقوم بعصف ذهني ونفكر. ساعة طفل صغير عمره 10 سنين يأتيك فكرة أنت أيها الأب ما خطرت لك على بال، بس أنت شجعته يفكر. والمشاركة والمشاركة وديمقراطية. وفي البيت بس ننتبه ديمقراطية مع احترام دستور المنزل والكتاب والسنة، يعني الديمقراطية المقننة التابعة للدين الحق. كلمة حسن التوقع، حسن التوقع سحر أدائي في الاتصالات الإنسانية. كلمة توقعت أن الإنسان الثاني الخير عطاك، هذه قاعدة ما فيها خلاف على مر الأزمان والأديان وأنواع البشر. أم نايف، حسن التوقع بمعنى حسن الظن؟ نعم، أنك أنت تتوقع الخير منه. أنت لما تقول أنا متأكد أنت راح تنجح إلى أن يثبت العكس. منايف ولا حتى لو ثبت العكس تظل تشجع تتوقع منه حسن التوقع إلى يعني أن يثبت العكس. طبعا أنت تتكلم، احنا نتكلم على النفس البشرية. اي نعم. أنت تتكلم عن واحد مجرم توقعت منه وطلع أنه مجرم تبتعد عنه. أكيد. يعني احنا نتكلم على علاقات إنسانية، أنك أنت تتوقع من الناس الخير، أنت الناس المسؤول عنهم، توقع منهم الخير يعطوك، أنت اللي تزرعه تحصده. راح أقول لكم قصتي مع الدواء المر، عشان أقول لكم دائما لما أقول حسن التوقع أقول قصة الدواء المر. كان عمري يمكن 4 سنين أو 3 سنين، يعني كان يعني سني صغير جدا، وكنت أكره شيء عندي في الدنيا شيئين، الإبرة والدواء المر. فأمي أمرتني أني أفتح فمي لأشرب الدواء. أنا رفضت ذلك وغصبتني أني أشرب الدواء. قررت أني أفتح الفم وشربت الدواء بس ما بلعته، قررت أني أشربه بس قررت أني ما أبلعه. شكل طفلة مقفلة فمها أنها لم تبلع الدواء. كانت أمي وصاحبتها موجودين، فالصاحبة تحاور صديقتها أمي، تحاورون كأني أنا غير موجودة، فقالت لي أنا متأكدة أنه سيبة شربت الدواء. أنا طبعا طفلة صغيرة، هي شو تقول سيبة شاطرة، أنا متأكدة شربت الدواء. فأنا قلت في نفسي الله أنا شاطرة، خل الحق أشرب الدواء عشان أظل شاطرة. فاهمين؟ أنا قررت أني ما أشرب الدواء قرار، وظل الدواء في فمي. لما قالت عني شاطرة قلت الله أنا شاطرة، لكن لو قيل عني عنيدة لن تشرب الدواء، هم متوقعين مني أكون عنيدة وما أشرب الدواء، لن أشرب الدواء. صح. لكن حسن التوقع، ما أنسى أنا هذا المثال كل عمري. وبالتالي كثر ما تقول ابنك أنت شاطر يصير شاطر، أنت ذكي ممتاز يصير ذكي، أنت راح تطلع الأول يطلع الأول. حسن التوقع كلمة انتبه مع بعض، كل ما كنت توقعت من الإنسان الثاني الأشياء الجميلة راح يعطيني إياها. نفس الشيء حسن الظن، طبعا حسن الظن هذا مطلب ديني، أني أنا أحسن الظن بالناس.